بسم الله الرحمن الرحيم. مثلا قلنا بالآن أن البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر الصادق على المشهور مبطل للطول، مع أن هناك روايات قد يظهر منها خلاف ذلك. هذا الحكم على إطلاقه محل تأمل عند كثير من الفقهاء، بمعنى أنهم قالوا أن هذا الحكم وهو إبطال البقاء على الجنابة إذا طلوع الفجر للصوم إنما هو مختص بصوم رمضان وبقضاء صوم رمضان، ولا يشمل سائر الواجبات حتى المعينة فضلا عن المندوب، فإنه من المتيقن أو من الأكثر ظهورا في المقام أنه لا يبطل بمجرد رحمه الله البقاء عليه. نعم، قالوا بالاحتياط في الواجب الموسع أو المضيق، قالوا بالاحتياط، أما أنهم لم يقولوا بالفتوى والاحتياط كثير منهم قال بالاحتياط الاستحبابي. خلنا نركز الآن في قضية صوم المندوب، يعني لو أن الإنسان أراد أن يصوم يوم من أيام شعبان وأراد أن يصوم يوم من أيام رجب أو غير ذلك، صوم مندوب مقضى وكان يعلم أنه على جنابه ويعلم أن الفجر قد اقترب ويستطيع أن يغتسل، مع ذلك يتعمد أن لا يغتسل إلى أن يطلع الفجر، قالوا في المندوب لا إشكال، في الصوم المندوب الصوم المستحب لا إشكال، في إشكال في صوم رمضان وفي قضاء صوم رمضان، بدليل روايات موجودة. بعض الفقهاء قالوا لا يشمل حتى الصوم المندوب، ليش؟ في وقت المنام، اسمع، أنه ذات صوم وهذا صوم والماهية واحدة، وفي الصوم يعني في صوم رمضان وردت روايات، طيب قالت أن صوم أن البقاء على الجنابة يفطر، ما دام هو يفطر هنا فلا بد أن يفطر هنا بدليل الأكل والشرب وغير ذلك. في الأكل والشرب، في الأكل والشرب عندما علمنا أنه في قضاء في صوم رمضان البقاء على الشرب فطر، في صوم رمضان البقاء على أقول في صوم رمضان الشرب والأكل فطر، ها سحبنا ذلك من باب وقت المناط إلى غيره، وقلنا بنفس الحكم في أين حتى بالصوم المندوب، صحيح؟ كذلك بالنسبة لبقية المفطرات، من قال بالارتماس، من قال ان الارتماس يفطر، خالف الصوم الواجب في قضاء رمضان، في الصوم الواجب في صوم رمضان وفي قضاء رمضان، ومطلق الصوم الواجب المعين وغير المعين، وحتى الصوم المندوب، وحتى الصوم المندوب وما الى ذلك. فما نقوله بالنسبه للاكل والشرب والارتماس وغير ذلك لنقله ايضا هنا، ما هي واحده، ما دام صوم، ما دام البقاء على الجنابة في صوم رمضان يفطر وفي قضائه يفطر، فلا بد أن ينسحب هذا الأمر إلى غيره من أنواع الصيام، إلا أن المشهور الفقهاء قالوا بخلاف ذلك، قالوا أن هناك رواية يظهر منها خلاف ذلك. شوفوا أقرأ لكم روايات، روايات صحيحة، شوفوا نفهم منها هذا الحكم. لا، الرواية صحيحة حبيب القسم، قال قلت لعلي عبد الله، شوفوا نفهم منها أن الصوم المندوب لا ينسحب عليه الحكم متعلق بصوم رمضان قضاء صوم رمضان. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عن التطوع وعن الثلاثة أيام إذا أخبرني عن التطوع وعن ثلاثة أيام الظاهر ثلاثة أيام وصوم ثلاثة أيام للحاجة للحاجة في المدينة لأنه مستحب يا أخواتي. أخبرني عن التطوع وعن الثلاثة أيام إذا أجنب من أول الليل أو إذا أجنب من أول الليل من شكلك فأعلم أني قد أجنبت وأنه ما يعلم يجنب من أول الليل ويعلم أنه أجنب فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر أجنب ويعلم أنه أجنب وينام متعمدا أصوم أم لا أصوم؟ قال صم. قال صم معنى ذلك أن البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر متعمدا لذلك الرواية تقول فأنام متعمدا لا يضر الصم صحيح يظهر من الرواية بالشكل. إذن أولئك كيف تعامل مع الرواية؟ الرواية صريحة صريحة أذن موافقتين من طريقتين المقام. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح يصوم ذلك اليوم تطوعا فقال أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار. رواية أخرى سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعدما اغتسل ومضى من النهار ما مضى قال يصوم إن شاء وهو بالخيار إلى نصف النهار. واضح الروايات أكدت على أن الصوم تطوع لا يضر فيها بالأمر. إذن ذولاك وش كان ابناهم ما شافوا الروايات؟ روايتين موثقتين ورواية صحيحة لا رواية تعتبر عندنا ما شافوا الروايات هذه حتى قالوا بأنه يوحد المناط بين الصوم الواجب والصوم المندوب. الظاهر انه هذه الروايات حول لها تأويل معين. شلون يعني نفهم هنا؟ قال فأنام متعمدا ينام متعمد لا انه يبقى على الجنابة الى طلوع الفجر متعمد. يعني لاحظوا واحد مجنب اذا روح مجنب يتعمد يبقى وهو ملتفت الى طلوع الفجر هذا شيء وعبد الرحمن لا واحد ثلاث امثله هذه واحد يتعمد ذلك واضح انا جالس وادري بعد الصلاه قاعد ربع ساعه ولا اجلس واقول بجلس لا اطلع الفجر هذا حاله. حاله ثانيه لا وهو جالس كذا على السرير غفت عينه مو متعمد هنا وما استيقظ بعد طلوع الفجر. أكو واحد لا كان باني أنه بيغتسل لكن قال أنه يمكن أنا أجلس فنام متعمد وقال أنا أجلس أو قال له واحد جلسني بس لما نام نام متعمد. النوم جاء عن عمد لا البقاء على الجنابة لطلوع الفجر عن عمد. لعلهم صاروا من الرواية هذه لكن أعتقد والله العالم يصعب أن نفهم من الرواية هذه. يعني شوفوا الرواية شو يقول يقول أجنبه من أول فأعلم أني أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفاجر. ما فيها الرواية مطلقة هذه الجهة ما فيها أنه فأنام متعمدا حتى ينفجر الفاجر ما فيها أنه والله أنا قلت له واحد يجلسني أو كان في بناء إني أنا بستيقظ أول جنة سؤال مطلقة هذه الجهة لا لا متعمد أنا متعمد أنا لا ينفجر الفاجر أصوم لو ما أصوم قبل. لهذا يظهر بأن هذه الرواية في الحقيقة مخصصة للروايات البقية هناك مخصصة روايات تقول انه كذلك في الصوم الواجب، يعني صوم رمضان وصوم القضاء. الروايات هذه فقط خصصت لنا الصوم المندوب، بقى عندنا صوم واجب لا هو صوم رمضان ولا هو صوم القضاء. هذه مستوية واحد نذر، واحد نذر، هذا مو تطوع تقول انه خارج من هذه الرواية، صحيح؟ فكيف انضم لتلك الروايات التي تقول بالوجوب ان باب وحدة النهية هم وحدة النهية؟ لو لا نعمل بابات براءة المقام. الظاهر انهم طبعا هم قالوا بخلاف ذلك، اخرجت الفتوى شوف يقول من شكرها، شوف قال في نفس الفتوى البقاء على الجنابة عمدا الى الفجر الصادق طيب في صوم رمضان او قضائه دون غيرهما من الصيام الواجبه والمندوبه على الاقوى. شفتوا على الموضوع كله، ها؟ بس بعدين شنو قالوا؟ وان كان الاحوط، الأحوط يصير شنو استحباب، وإن كان الأحوط تركه في غيرهما أيضا، الأحوط نتركه يعني الأحوط أن لا نبقى على الجنابة حتى في الصوم المندوب حتى في الصوم الواجب ونستحبه طيب أحوط نستحبه. لاحظوا مني أستاذ اللي أقول هالكلمة خصوصا في الصيام الواجب موسعا كان أو مضيقا احتياط الأخلاق، قال احتياط الأخلاق ما في احتياط غير الأخلاق، وين جاء الله على الاحتياط؟ ها؟ أولا لأنه الظاهر روايات الناس، ظاهر الروايات الناس خاصة يعني نفقت، شو قرينا الباب الروايات نفقت بالصوم الواجب ونفقت بالقضاء، عفوا الروايات نفقت بصوم رمضان، شوفوا شوفوا شوفوا الكلام مر عليها، شوف قال قال قال في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال يفتق رقبة وكذا. الروايات كلها تتحدث في السابقة الانتقال التي فطر كل حدث عن رمضان، ليش؟ ما حتى عن القضاء قضاء رمضان ما تكلمت، بس قالوا أحكام رمضان هي أحكام قضاء رمضان، أحكام رمضان هي أحكام قضاء رمضان. وتكتب عندنا روايات اخرى تقول التطوع ما يضر، بقينا في الصوم الواجب الاخر، هل نقول بوحدة المناط مع الصوم الواجب او نقول لا الروايات خصصها بالصحة عفوا نقول بوحدة المناط مع صوم رمضان، هل نقول انه لا الروايات خصصها برمضان واثبات ذلك في غير رمضان يحتاج الى دليل ولا دليل اذا حصل البراءة ان الروايات علقت بالتطوع فخرج التطوع ذا دون احوال خطر بالدليل. عندنا روايات قالت بس رمضان يفطر، بس رمضان خرجنا رمضان دون احوال خطر، عندنا القضاء لنا احكام رمضان الى احكام قضاء رمضان بأدلة اخرى، بل في احكام خاصة بالقضاء اشد من رمضان ايضا بيجينا بكرة ان شاء الله. بقى عندنا الصوم الوالي هذا الموسع والمضيق. شو نسوي له؟ الموسع والمضيق يعني واحد ما دار يصوم الجمعة هذه، ها؟ وما عنده بعد، عفوا، موسع والمضيق يعني واحد ما دار أن يصوم هذه السنة قبل رمضان، ولكن عنده فارغ أشهر الموسع. واحد نذر أن يصوم هذه السنة وما عنده بعد إلا يوم واحد. جاء رمضان هذا صار مضيق، هذا نسوي له. بيجينا بعدين ايضا غير الصوم الواسع والمضيق، بيجينا الصوم المؤين نذر ان يصوم هذا اليوم بعيدا، شنو نسوي له؟ هذا بيجينا الصوم المعين بيجينا. اقول هنا ما في دليل يقول بالمطلق، ولان عادة اذا الحكم يتعلق بالعنوان العام، مثلا انت رمضان مثلا يجروا على سائر الافراد، او بفرد عفوا يجروا على سائر الافراد، اي حكم يتعلق برمضان يجروا على كل انواع الصيام. بس عندنا هنا الروايات كلها سائل السؤال فيها كلها عن رمضان، شو كل رمضان رمضان رمضان رمضان، ما عندنا غير رمضان. شوف عندنا رواية مو سؤال، لاحظوا كما أريد أطول عليكم، تارة كان السائل يقول أنا في شهر رمضان زين وأفطر، شو أسوي؟ الإمام يقول لا أنه ابتدى يفطر، فنفهم أن الحكم ما يمكن أن لا نفهم أن الحكم خاف رمضان، نقول له غيره، لأن السائل هذا هو اللي سأل الابتلاء. بس الله عن الإمام هو يقول، يقول إذا أجنبت في شهر رمضان، فلأن الحكم خاف رمضان. أنا شفت الرواية إلى أجنب الرجل في شهر رمضان بالليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متكامل. الإمام هو اللي قال إذا أجنب في شهر رمضان، ما قال إذا أجنب في الصيام. ولهذا قالوا أن هذا الحكم خاف رمضان ليش من غيره، وشمله إلى القضاء، لأن القضاء له أحكام شهر رمضان. لا ما إن شاء الله يا صح صح. إلا أقول إلا مو بس أنا عندنا مصداق، لأن هي محل امتلاء أيضا، لأن غالبا الأسئلة عن الصيام تتعلق بشهر رمضان. صح كلامك اشتغلت في محله زين، إلا أنه الفقه شنو بعض الأحيان يفهم أنه لأنه أجلى مصداق، وهذا اللي احتمله بعض الفقهاء، وغالبا هذا أجلى مصداق، وغالبا الناس تكلم عن رمضان، وغالبا الناس تكلم عن رمضان. بس هذا واحد يقول لا، يقول أنه مقتضى اقتناع ما دام الإمام خصص الحكم برمضان إذا هو خاص برمضان. بدليل آخر أيضا أدلة أخرى، أن الروايات عندنا روايات حاصرة للمفطرات، وما ذكرت الجنابة، لا شوف رواية بخمة رواية حاصرة للمفطرات وما ذكرت البقاء على الجنابة. لا شوف حتى ما قررت الرواية رواية حاصرة، شوف رواية صحيحة للمسلم، قال تمسك أبا جعفر عليه السلام يوم جعفر يقول لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاثة أفكار، الطعام والشراب والنساء والارتماس في النساء. طعام والشراب هذا واحد، النساء والارتماس في النساء، وما ذكرت غيره. لا يضره ما صنع إذا اجتنب، معنى أنه بس هذه نور من الفطر صح. فإذا جتنا رواية تقول لنا أن في شهر رمضان الإجناء البقاء على جناب يضرب الصوم، نفهم من هذا أن احتمال الحكم بس خاص برمضان بدليل الروايات الحاصرة. فإذا جتنا رواية أعانتنا أكثر بعد قالت وفي التطوع لا يضر، ها وفي التطوع لا يضر، فنقول إذا هذا الحكم خاص بعنوان شهر رمضان، غير شهر رمضان يحتاج الى دليل، ولا دليل في المقام دليل مفقود، لهذا نقول لا يفطر. هذا دليل بدليل بدليل بمعونة الروايات الحاضرة. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. صلي